بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولزال الحديث المتعلق بباب الحال والتمييز. لما أنهى الناظم ما يتعلق به الحال شرع فيما يتعلق به التمييز، فقال: وإن تريد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز، فهو الذي يذكر بعد العدد والوزن والكيل ومذروع اليد، ومن إذا فكرت فيه مضمرة من قبل أن تذكره وتظهره. وإن تريد الواهد الاستئناف، إن حرف شرط جازم، تريد فعل مضارع مجزوم بإن، وجزمه سكون آخره، تريد أنت، فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. معرفة التمييز هذا حال، معرفة مضاف والتمييز مضاف إليه. لكي، اللام حرف جر تعليل، كي هذا حرف مصدر ونصب، ولذلك نصبت الفعل الذي بعده بذاتها أو بأن مقدرة على خلاف. تعد، تعد أنت، فعل مضارع منصوب بكي، بكي نفسها تعد، والفتحة هذه علامة النصب. من ذوي التمييز، من ذوي التمييز، من ذوي، ذوي هذا جمع ذو، فهو ملحق به جمع المذكر السالم. من ذوي التمييز، من حرف جر، ذوي اسم مجرور بمن، وجره الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. ذوي، ذوي التمييز كذلك، ذوي مضاف والتمييز مضاف إليه. من ذوي هذا متعلق بقوله تعد، ولكي تعد كذلك أنه ما دخلت عليه في تأويل المصدر مجرور به باللام، لكي تعد، لكي تعد، لعدك، لعدك من ذوي التمييز أي من أصحاب التمييز. فهو الفاء وقع في جواب الشرط، هو مبتدأ، الذي خبر، فهو الذي يذكر فعل مضارع مغير الصيغة، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على الذي يذكر وهو الرابط، يعني جملة يذكر هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. يذكر بعد العدد، بعده منصوب على الظرفية متعلق به بيذكر، بعد العدد والوزن والكيل ومذروع اليد، معطوفات على العدد. ومن إذا فكرت فيه مضمرة، من هذا مبتدا محكي قصد لفظه صار علما. إذا فكرت فيه، إذا فكرت، إذا قلنا مرارا ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن الشرط، خافض لي لشرطه منصوب بجوابه، خافض لشرطه منصوب بجوابه، دائما كلما جاءت إذا فيها معنى الشرط لكنها لا تعمل. إذا فكرت، فكرت، فكر في الماضي مبني على الفتح المقدر اتصاله بالضمير التاء، فكرت أنت. فيه هذا متعلق به فكر، فيه الضمير يعود إلى التمييز. إذا فكرت فيه مضمرة، ومن مضمرة، من مضمرة، من هذا مبتدأ خبره مضمرة، مضمرة تقول ماذا، خبر مرفوع بالمبتدأ ورفع ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهوره أو من ظهورها الضمة سكون الروي. من قبلي متعلق به مضمرة، من قبلي أن تذكره وتظهره، أن تذكره هذا فعل مضارع منصوب بأن، يعني من قبل ذكره، قبل مضاف، وأن ما دخلت عليه بتأويل مصدر مضاف إليه، يعني من قبل ذكره، وتظهره وإظهاره معطوف على تذكرة، فعل مضارع كذلك منصوب ب أن التي نصبت تذكرة لأنه يعني معطوف، والعامل في المعطوف هو عين العامل في المعطوف عليه، واضح هذا؟ طيب، قال هنا: وإن تريد أيها السائل معرفة التمييز، معرفة التمييز، ومعرفة التمييز تأتي به بالحد والتعريف، وتأتي به بيان المواضع والتعداد، لا سيما في هذا المحل، فيقال التمييز تارة يكون من مفرد وتارة يكون من جملة، وما كان من جملة محول وغير محول، يعني بالعد بالتقاسيم. ومعلوم أن التقاسيم داخلة في المعرفات، وإن لم يذكرها صاحب السنة بعضهم يجعلها من المعرفات، التقسيم الكلمة إما وإما وإما، فهي من المعرفات عند بعض المناطق. وهنا أراد ما يتعلق بالعد، لأنه قال فهو الذي يذكر بعد العدد والوزن. إذا ما ذكر تعريفا، ما ذكر تعريفا، وهو قد ذكر أن هذا سيؤدي لمعرفة التمييز، والتمييز مجهول، حقيقة مجهولة. ما التمييز؟ تريد معرفة التمييز، فهو الذي يذكر بعد العدد، هذا تعريف أم لا؟ يعد من المعرفات، يعد من المعرفات، لكنه لا يكون حدا، لا يكون حدا. قال وإن تريد معرفة التمييز أي مواضع التمييز أو محل التمييز، وهذا مناسب لما ذكره، وإلا لو لم يذكر التعداد فهو الذي يذكر بعد العدد لقد قد أراد معرفة التمييز، أي أراد حده، وأراد بالمعرفة هنا ما يتعلق بالمعرف. لكي تعد وتحسب من ذوي أصحاب التمييز، تمييز تمييز هنا أراد به المعنى اللغوي، ومعرفة التمييز أراد به تمييز للصلاح، يعني توافقا في اللفظ واختلفا في المعنى. معرفة التمييز أي تمييز؟ الهنا للعهد، أي عهد؟ عهد ذهني، لأنه قال الحال والتمييز منصوبان، عهد الذهني. ولو جعلتها أنها العهد الذكري لا إشكال فيه، لكنه لم يعرفه أصلا، فجعل التمييز معرفة التمييز بالمعنى للصلاحي، يقابله في آخر البيت من ذوي التمييز أي من أصحاب التمييز، والتمييز هنا بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي. قال وأصحاب التمييز والتفصيل بين الأشياء المشتبهة والمعرفة بأحكامها، أو من أصحاب التمييز بين الحال والتمييز المصطلح عليهما. كذلك حتى على هذا المعنى يراد به المعنى اللغوي، تمييز هذا مصدر ميز، يميز تمييزا. فهو الذي يذكر ويؤتى به بعد العدد، أي بعد اسم يدل على العدد والكمية، مجرورا بإضافة اسم العدد إليه، نحو عندي ثلاثة رجال. فهو الذي يذكر بعد العدد، كلما ذكرت اسم عدد وجاء بعده لفظ وكان الناطق عربيا، بعد القيد، لأنه قد ينطق ولا يأتي بتمييز، يأتي بفعل، كذلك كان الناطق عربيا فهذا يسمى تمييزا. عندي ثلاثة رجال، رجال هذا تمييز، لأننا عرفنا أن التمييز يشارك الحال في رفع الإبهام. ثلاثة، عندي ثلاثة، ثلاثة ماذا؟ التقدير من حيث المعنى، عندي أشياء معدودة بالثلاثة، ما هي؟ الله أعلم بها. عندي ثلاثة رجال إذن عينت، فصار حقيقة الثلاثة ما هي؟ معدودة بماذا؟ المعدود ما هو؟ الرجال. إذن رفع الإبهام، ورفع الإبهام، فهو الذي يذكر بعد العدد، بعد أسماء العدد، عندي ثلاثة رجال. أو منصوبا نحو له تسع وتسعون نعجة، بمعنى التمييز كما سيأتي، تارة بعد العدد، تارة يكون مجرورا وتارة يكون منصوبا، ولذلك هو من المنصوبات في بعض أحواله، كما نقول ذلك في المستثنى، فلا يصح أن يقال التمييز مطلقا من المنصوبات إلا من قبيل التوسع، أو الاستثناء من قبيل المنصوبات، قل لا، ليس من قبيل المنصوبات مطلقا. لماذا؟ لأنه يقتضي أن كل مستثنى هو منصوب، وليس الأمر كذلك، صحيح أو لا؟ قد يكون مجرورا، قد يكون مجرورا، وقد يكون منصوبا لا على الاستثناء، قام القوم ليس زيدا، لا يكون زيدا، زيدا هذا خبر وليس بمستثنى، قام القوم إلا زيدا، إلا زيدا هذا ينصب مستثنى، ينصب على الاستثناء، قام القوم ليس زيدا، ليس زيدا هذا لا يسمى استثناء، وإنما هو مستثنى باعتبار المعنى، ومع ذلك يسمى خبرا. إذن فهو الذي يذكر بعد العدد، فما ذكر بعد العدد يسمى تمييزا اصطلاحا. والوزن، قال والواو هذه بمعنى أو، لأنهما نوعان إما هذا وإما ذاك، لا يأتي بعد العدد والوزن في كلمة واحدة، إنما هذا في جملة وهذا في جملة، فالواو حينئذ ليست على بابها، لأن الأصل أنها لمطلق الجمع، فتكون بمعنى أو التنوعية، إما هذا وإما ذاك. أو التنوعية أي أو يذكر ويؤتى به بعد ما يفيد الوزن منصوبا، نحو عندي رطل، كذلك رطل مثل ثلاثة، قال زيتا سمنا، إذن عينه. حقيقة الشيء الموزون بالرطل هذا مجهول، فلما قال زيتا سمنا عسلا عرفنا ما هو، عينه كشف حقيقته. أو مجرورا بمن البيانية، عندي رطل من سمن، هنا صرحنا بمن هو المثال السابق، لكن يجوز فيه الوجهان، ومن هذه بيانية. أو يذكر بعد ما يفيد الكيل منصوبا، نحو عندي صاع برا، أو مجرورا نحو عندي قفيز من قمح، قول فيه كسابقه. أو بعد ما يفيد المساحة من مذروع اليد، مذروع أي مما يحسب ويقاس بذراع اليد وشبرها وبعها، كعندي ذراع، عندي ذراع ماذا؟ قماش، قال أرضا، إذن عينه، كان محتملا لعدة أشياء، مما يذرع يعني مما يقاس بالذراع كذلك، ولما قال أرضا حينئذ تعين. كل هذه ما يذكر بعد العدد وما يذكر بعد الوزن والكيل وما ذروع اليد، ما قبل التمييز يكون مجهول الحقيقة، ماهيته غير معروفة، ولما جاء التمييز كشف الحقيقة، بخلاف الحال، الحال رافع للإبهام، لكن حقيقة الشيء الموصوف معلومة سابقا، جاء زيد، زيد معلوم راكبا، إذن الإبهام باعتبار صفته، وهنا باعتبار ذاته، باعتبار ذاته، وهذا فرق جوهري بين الحال والتمييز، وإن كان الحال والتمييز مما يشتبه على كثير من طلبة العلم، إذا عربوا التبس عليهم الحال بالتمييز، لكن النظر إلى المعنى هو الذي يعين أكثر من النظر إلى مادة الاشتقاق أو الجمود، لأنه قد تأتي الحال جامدة تحتاج إلى تأويل قبل ذلك، هل هي كشفت ورفعت إبهام ذات أو صفة؟ إن كان لا يعلم من سياق الكلام فلينظر يراجع ما قبله وما بعده، الكلام فيه ركاك. قال مذروع اليد، إذن قوله كعندي ذراع أرضا، أرضا بين حقيقة المذروع. أو شبر من أرض، شبر من أرض، من أرض جاء به بمن، هنا انظر كلها جاز فيها النصب وجاز فيها الجر به بمن، وأما ما بعد العدد لا يجوز أن يدخل عليه من، لا يجوز أن يدخل عليه من، عندي ثلاثة من رجال، صواب أنه لا يجوز. ومن البيانية للجنس إذا فكرت وتأملت فيه مضمرة، يعني في معنى التمييز، كالشأن فيما يتعلق به بالحال، الحال ما الذي يلاحظ فيه معنى في الظرفية، في حالي مع الاسم، ليس حرف في فقط وليس معنى الظرفية فقط، ولذلك إذا جاء التقدير تقول جاء زيد في حالي ركوبه، أو في حال كونه راكبا، إذا جئت باللفظ في حال كونه راكبا، في حال هو الملاحظ ليس في فقط، وإنما حرف واسم، ولذلك لم يقتضي هذا التضمين، لم يقتضي بناء الحال، وإن سمي تضمينا لكنه ليس هو عين التضمين المذكور في أنواع الشبه التي مرت معنا في المعرب والمبني. فيه أي في معنى التمييز مضمرة، ولذلك قال في معنى التمييز، يعني في معنى تركيب، مضمرة أي مقدرة، من قبل أن تذكره، يعني من قبل أن تلفظ، من قبل أن تذكر لفظ التمييز، من قبل أن تذكر لفظ التمييز، يعني أين تلحظ معنى من، أين تقدره، قبل التمييز أو بعده أو قبل الفعل، لا قبل التمييز، قبل التمييز. ولذلك في الأمثلة السابقة عندي ثلاث، عندي رطل من عسل، قال من عسل هو التمييز، عندي رطل عسلا، عسلا من عسل، هذه من هي التي أظهرت، تسمى من البيانية التي مرت معنا أن من تأتي لبيان الجنس، لبيان الجنس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الرجس هذا مطلق يصدق على الأوثان ويصدق على غير الأوثان، كل ما هو قذر بفتح الذال أو كسرها يصح أن يصدق عليه أنه رجس أو لا، عام في لسان العرب. قال من الأوثان فاجتنبوا الرجس، ما هو المأمور به؟ ما هو المأمور باجتنابه؟ الرجس. ما هو الرجس هنا؟ مبهم يحتاج إلى تفسير، وهذا لا يمكن العمل به لأنه مجمل، والمجملات هذه مما يمتنع. حينئذ جاء من الأوثان، هذا بيانه، كأنه قال فاجتنبوا الأوثان، فاجتنبوا الأوثان. هنا كذلك وتظهره، أي وتظهر التمييز لفظا عاطف تفسير على تذكره، أتى به لغرض تكميل البيت. قال الشارح التمييز مصدر بمعنى المميز، مصدر بمعنى المميز، يعني أطلق التمييز الذي هو المصدر وأريد به اسم الفاعل، اسم الفاعل مميز، ميز يميز، فهو مميز ومميز. تقول هذا الشيء مميز أو لا؟ تقول رقم مميز، مميز اسم مفعول، ومميز هذا اسم فاعل. إذن التمييز الحال والتمييز، التمييز المراد به ماذا؟ المميز. لو نظرت في لفظ السابق، الأمثلة السابقة، عندي ثلاثة رجال، رجال هذا مميز، ميز ماذا؟ ثلاثة، فصله عن الاحتمالات لأنه معنى الفصل موجود، المعنى اللغوي موجود. عندي ثلاثة، ثلاثة يحتمل أشياء متعددة. قال رجال فصل مدلول هذا اللفظ عن سائر المعاني فاختص بمعنى واحد. إذا معنى التمييز حاصل أو لا؟ معنى التمييز حاصل، معنى اللغوي وهو الفصل. قال التمييز مصدر، ميز يميز تمييزا، بمعنى المميز، بمعنى المميز بكسر الياء، كسر الياء. وبعضهم يضبطه بصيغة اسم الفاعل، صيغة اسم الفاعل هو أولى. ويرادفه التبيين والتفسير، وهذا استعمال الكوفيين، والباب التبيين. وأحيانا يأتي في بعض التفاسير كالنسفي يستعمل هذا اللفظ كثيرا، يقول كذا هذا تفسير، يسأل الطالب تفسير كيف يعني تفسير؟ تفسير يعني بماذا؟ تمييز. ولذلك من النظر فيما يتعلق به الصلاحات الكوفيين تفيدك في التفسير لا سيما، خاصة التفسير، لأن يأتي المفسر وهو كوفي، وهم يلتزمون يسيرون على أصول واحد، إذا كان كوفيا استعمل الصلاحات الكوفيين، فيأتي مثل هذه العبارات في التفسير، هذا تمييز وهذا تبيين، وأنت ما تعرف أو ما يستحضر أنه ماذا؟ أنه أراد به التمييز، فيبقى عنده إشكالات، ماذا يريد بالتبيين هنا؟ ماذا يريد بالتفسير؟ هو التمييز، وقال التمييز، قال نعم. إذن قال ويرادفه، يعني مرادف له ماذا؟ التبيين والتفسير. قال هنا التمييز لغة فصل الشيء عن غيره، ومنه قوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرم فصلوا، أي انفصلوا عن المؤمنين. وهو في الأصل مصدر ميز فعل، ميز فعل المضاعف يميز تمييزا، وهو هنا من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل، يسمى مجازا مرسلا عندهم، إذا أطلق المصدر وأريد معناه هو حقيقة، وإذا أطلق المصدر وأريد به اسم الفاعل أو اسم المفعول إلى آخره، يعني استعمل المصدر ولم يرد به المعنى المصدري، قالوا هذا مجاز، هذا مجاز، يسمى مجازا مرسلا من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل. وإذا أريد به اسم المفعول قالوا مجاز مرسل من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، هذا كثير عندهم. فيكون بمعنى المميز بكسر الياء المشددة، بمعنى الكلمة المميزة المخصوصة الذي هو التمييز الصلاحا في عرف النحاة. ومن حيث المعنى اللغوي قبل الدخول فيما يتعلق به التمييز من حيث التعريف، التمييز يحصل به الفصل لأنه ميز، ميز الاسم المبهم عن سائر المعاني المحتملة فخاصه بماذا؟ بمعنى واحد. هذا حاصل أم لا؟ قل نعم حاصل. عندي عشرون، عشرون ماذا؟ يحتمل إلى ما لا نهاية من احتمالات، كتابا، كتابا تميز، ميز أو لا ميز، حصل فصل، قل نعم حصل فصل. أين الفصل هذا؟ فصل احتمال عشرون لغير معنى الكتاب، فصله تعين، صار معينا. قال ويرادفه أي يوافقه في المعنى التبيين والتفسير، يقول بين الشيء عن الشيء إذا ميز وفصل بينهما وفسر الشيء بالشيء إذا شرحه به وكشف عن حقيقته، وهو بمعنى التمييز، يعني كلها بمعنى واحد، لكن الصلاحات البصريون يعبرون بالتمييز، والكوفيون يعبرون بالتفسير والتبيين، وبعضهم قد يتوسع من الطائفتين فيعبر بالتعبير الآخر، والأشهر هو استعمال التمييز. قال: وهو اسم نكرة فضلة متضمن معنى من، يرفع إبهام اسم أو إجمال نسبة. هذا رسم، هذا تعريف، سمى تعريفا أو معرف، ويسمى رسما. وهو أي التمييز في الصلاح النحاة اسم نكرة، اسم خرج الفعل فلا يكون تمييزا، وخرج الحرف فلا يكون تمييزا، والمراد بالاسم هنا الاسم الصريح، لأن الجملة لا تقع تمييزا كما مر معنا. هذا من الفوارق، من الفوارق بين الحال والتمييز، أن الحال تأتي جملة وشبه جملة، والتمييز لا يأتي إلا مفردا. فالاسم المراد به هنا الاسم الصريح، الاسم الظاهر، اسم صريح فلا يكون جملة ولا شبهها، لا يكون جملة، لأن الجملة هي مشتملة على إبهام، فيها شيء من الإبهام، والمميز فيه شيء من الإبهام، بل قد يكون مبهما كليا. فإذا أريد كشف الحقيقة فيؤتى بلفظ واضح بين دلالة ظاهر، وظاهرا لا أبعد ولا مساويا، فتأتي بلفظ واضح بين ظاهر، ولا تأتي بجملة لكونها مشتملة على ماذا؟ على إبهام. ولذلك امتنع أن يأتي التمييز الجملة، لأن الجملة فيها إبهام، والتمييز يؤتى به لرفع الإبهام، والذي فيه إبهام لا يرفع الإبهام، هو في نفسه مبهم. قال هنا: لأن الغرض منه بيان الذات أو النسب، بيان الذات أو النسب أو النسبة، والجملة وكذا شبهها فيها نوع إبهام فلا تصلح لبيان ذلك. والنقل والسماع هو الأصل في مثل هذا، يعني سمع من كلام العرب أن التمييز لا يكون إلا اسما، ولم يسمع مجيئه جملة ولا شبه الجملة بخلاف الحال، ما دام أنه سمع هذا ولم يسمع ذاك حينئذ اكتفينا به. لكن من حيث التعليل مضمون الجملة فيه شيء من الإبهام، فيه نوع إبهام ليس مبهم من كل وجه، لأن المسند مسند إليه كل منهما يكون معينا. إذن هذا أولا اسم نكرة، نكرة هذا على مذهب البصريين، لما ذكر نكرة عرفنا أنه بصري، وأن هذا التعريف على مذهب البصريين، لأن الكوفيين لا يشترطون التنكير، بل عندهم ماذا؟ يكون نكرة ويكون معرفة. طبت النفس، قالوا هذا دليل على أن التمييز يكون ماذا؟ يكون معرفة محلا بأن. وعند البصريين قال: لا، كلام العرب الأكثر بالتتبع والاستقراء أن التمييز لا يكون إلا نكرة، مجيئه في بيت أو بيتين أو ثلاثة معرفة لا ينقض الأصل، يعني هذه القواعد عامة في الشرع وفي اللغة وفي الأصول وفي العقليات، وكذلك حتى في العاديات تنظر إلى الشيء الأعم فيكون هو الحكم، والنوادر هذه الأشياء المحتملة ولو كانت منصوصا نصا ليست متشابه، ليس دائما يكون متشابه ومحكم، لا، وإنما قد يكون الجزء منصوصا واضح بين ليس متشابها، نقدم الأصل على هذا، هذا يكون متروك مهجور لا يلتفت إليه. فقوله نكرة دل على أنه بصري، لأن الكوفيين لا يشترطون التنكير، وطبت النفس قالوا النفس هذا تمييز له محلا بأل، عند البصريين أل هذه زيدة لاستقامة الوزن للضرورة، يعني نكرة، نكرة فلا يكون معرفة، فلا يكون معرفة، لأن الغرض منه بيان ما ذكر، يعني العلة هنا كالعلة فيه في الحال، كالعلة فيه في الحال، لأن العلة هنا كالعلة فيه في الحال. ما هي العلة في الحال؟ أن رفع الإبهام حصل بالتنكير، إذن مجيئه بالتعريف هذا يعتبر حشو زيادة، كل فائدة تحصل بالنكرة لا يعدل عنها إلى المعرفة، فالعدول إلى المعرفة لكونها نكرة وزيادة مع حصول الفائدة المرادة بالنكرة يسمى حشوا عند العرب، يسمى حشوا عند العرب. ولذلك إذا كان المخاطب، إذا كان المخاطب خالي الذهن من حكم، تقول زيد قائم، إذا قلت إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، قالوا إن هنا حشو زيادة لا داعي لها، لأنه هو ما عنده خبر حتى تؤكد له هذا الخبر، ليس عنده شيء، خالي الذهن صافي. زيد مسافر لا يعلم أصلا ولا يعلم بقيام زيد، زيد قائم، تأتي بالأصل الذي هو ماذا؟ اللفظ، مجردا عن المؤكدات، زيد قائم. إذا كان عنده خبر لكنه ليس متأكدا، تردد، إن زيدا قائم، تأتي بماذا؟ بالمؤكد. فلا تخاطب خالي الذهن بما يخاطب به من عنده شك وتردد وارتياب، إلا في حالات استثنائية، لكن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. هنا كذلك فيما يتعلق بالحال والتمييز، كل منهما يشترط فيه التنكير، يعني يكون نكرا. لما؟ لأن الغرض والعلة من المجيء بالحال والتمييز هو رفع الإبهام، وهذا حاصل بالنكرة، حاصل بالنكرة. ما دام أنه حصل بالنكرة إذن لا نعدل إلى ماذا؟ إلى المعرفة. قال هنا لأن الغرض منه بيان ما ذكر، ما هو الذي ذكر؟ يرفع إبهام اسم أو إجمال نسبة، وإذا حصل بالنكرة اكتفينا به، لا نعدل إلى المعرفة. وهو حاصل بالنكرة فلا حاجة إلى تعريفه احترازا عن العبث والزيادة بالغرض، احترازا عن العبث والزيادة بالغرض. هذا القيد الثاني، نكرة فاضلة، فاضلة. عرفنا فيما سبق ما يتعلق بهذا اللفظ، فاضلة يعني ما جاء بعد تمام الجملة، كذلك ليس عمدة، ليس عمدة. كيف ليس عمدة؟ اشرح هذه. ليس مبتدأ ولا خبرا ولا فاعلا ولا نائبه ولا فعل، هو اسم. إذن انتفى عنه هذه الأوصاف، وهذه تختص بالمرفوعات، أما المنصوبات والمخفوضات لا يكون شيء منها من العمد إلا باعتبار أصله، كخبر كان واسم إن، باعتبار أصل هذا هو عمدة. إن زيدا قائم، زيدا هنا أصل مسند إليه، وقائم هذا مسند، إذا باعتبار أصله مبتدا وخبر. قال هنا فضلة أي واقع بعد جملة تامة بذكر المسند المسند إليه، وإن توقف حصول الفائدة عليه، وقد يقع قبل تمام الجملة، قد يقع قبل تمام الجملة، نحو 20 درهما عندي، 20 درهما عندي، متضمن معنى من البيانية. ليس المراد أنها مقدرة في الكلام، متضمن معنى يريدون به ملاحظة المعنى، ملاحظة المعنى، يعني هذا التركيب الذي تلفظ به يلاحظ فيه معنى من البيانية قبل التمييز. ليس المراد أنها مقدرة بحيث إنك تظهرها وتقدرها لابد من اللفظ بها، لا، بل قد يمتنع ذكرها. ولذلك فرق بين أن يقال مضمن معنى من وبين أن يقال مقدرة. مقدرة معناها ملحوظة باعتبار التراكيب، وهنا ليس مرادا، ليس مرادا. كما تقول ماذا؟ في الدار زيد، في الدار زيد، المحذوف هنا مقدر أو لا؟ مقدر، ولذلك تنطق به، قل زيد كائن في الدار، لكن هنا ملاحظة من، لو عبر عنه، وبعضهم يعبر بالتقدير، لكن ليس المراد أنه يلفظ به كما يلفظ بالمحذوف في باب الخبر، لا، ليس المراد، وإنما معنى من البيانية ملاحظ هنا، بمعنى أن اللفظ، اللفظ الذي هو التمييز يلاحظ معنى من قبله كما نص عليه فيه في النظم. قال هنا متضمن معنى من البيانية، ليس المراد أنها مقدرة في الكلام، إذ قد لا يصلح الكلام لتقديرها. إذن أراد بالمقدرة هنا ماذا؟ أن ينطق بها فتظهر المقدر، لأن هذا الأصل. أنت عندما تقول مبتدأ، خبر مبتدأ محذوف تقديره هو مثلا، المقدر هنا أظهرته أم لا؟ أظهرته، لكن التضمن وملاحظة المعنى لا يلزم، ففرق بين التعبيرين. وليس المراد بقول متضمن دلالة التضمن الذي يكون جزء المعنى، لا، ليس هذا المراد، وإنما مراد ملاحظة، ولذلك بعضهم يعبر بملاحظة معنى في، ملاحظة معنى من، وهذا أنسب من التعبير بالتضمن، لأن التضمن هذا فيه الباس، يظن أنه من دلالة التضمن أخت دلالة المطابقة، وليس هذا مرادا، لأن تلك تكون ماذا؟ تكون لفظية، هي جزء من المعنى. قال إذ لا قد لا يصلح، إذ قد لا يصلح الكلام لتقديرها، بل المراد إنه مفيد لمعناها، وهو بيان جنس ما قبله ولو بالتأويل، كما أن من البيانية كذلك، فشمل تمييز العدد والمقادير، فشمل تمييز العدد والمقادير ونحوهما، فإنه يبين جنس المعدود مثلا، وتمييز النسبة دخل فيه، لأن الشارح هنا عمم متضمن معنى من يرفع إبهام اسم أو إجمال نسبة، دل ذلك على أن التضمن في المفردات وكذلك في النسب، بالتمييز بنوعيه بعد المفردات وبعد الجمل كما سيأتي. قال فإنه يبين جنس الشيء المقصود نسبة المقصود، فإنه يبين جنس الشيء المقصود نسبة العامل إليه، فمثلا قولهم طاب زيد نفسا في تأويل طاب شيء زيد، شيء زيد أي شيء يتعلق به، وعلى التركيب طاب شيء من زيد، شيء زيد حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة، ثم صار إبهام فجيء به بالمحذوف، على كل الظهر العبارة فيها في تأويل طاب شيء زيد، شيء من زيد، لأن أراد أن يقدر من البيانية شيء من زيد، إذن زيد وشيء بينهما ملابسة تعلق، ولذلك قال أي شيء يتعلق به، وجنس هذا الشيء مبهما ففسر به بنفسا. قال يرفع إبهام اسم أو إجمال نسبة، يعني فائدة التمييز أنه يرفع ذلك الاسم النكرة ويزيل إبهام وخفاء جنس اسم مفرد دال على ذات، أي مفسر لمن بهم من الذوات، هكذا عبر ابن أجرم، مفسر لمن بهم من الذوات، لما أبهم من الذوات أولى من انبهم، بهم هذا فيه خلل، فعل لا يأتي على هذا الوزن، أو هذا اللفظ لا يأتي على وزن فعل، انعدم هذا ما يأتي، انعدم عدم، مفسر لمن بهم من الذوات، ويسمى تمييز مفرد، وهو ما رفع إبهام اسم قبله مجمل حقيقة، ما يرفع ما رفع إبهام اسم قبله مجمل الحقيقة، يعني وهو مجمل الحقيقة. قال أو يرفع إجمال وإبهام نسبة واقعة بين المسند والمسند إليه، اشتعل الرأس قال شيبا، شيبا هذا رفع ماذا؟ النسبة، لأن الاشتعال معلوم، اشتعل الرأس والرأس معلوم، الرأس مسند إليه، واشتعل هذا مسند، اشتعل هذا مسند وهو معلوم حقيقته، اشتعل الرأس لما جاءت النسبة هنا بينهما وهي غير الموضوع والمحمول، وصار فيها إبهام، صار فيها إبهام، اشتعل الرأس شيبا، عرفنا ما الذي اشتعل. قال هنا وأراد الناظم بالمعرفة العلم بمحله، أراد الناظم المعرفة هنا ليس الحد وإنما المواضع، لأنه قال فهو الذي عرفه، فهو الذي يذكر بعد العدد، إذن هذه مواضع أم أنها حد في نفسها؟ هذه مواضع. قال وأراد الناظم بالمعرفة، يعني في قوله وإن تريد معرفة التمييز، أراد ماذا؟ أراد بالمعرفة العلم بمحله كما يرشد إليه قوله فهو الذي يذكر، واضح هذا؟ معرفة ليس المراد به التعريف أو المعرف، إلا إذا جعلنا هذا النوع نوعا من أنواع التعريف لا إشكال فيه، يكون معرفا، يكون معرفا كما يرشد إليه قوله فهو الذي يذكر، فهو الذي يذكر. قال العلم بمحله أي بمحل التمييز وموضعه، وهو بعد تمام الجملة، كما يرشد إليه قوله فهو الذي يذكر. قال وقد فهم من حده، من حد التمييز، أنه على ضربين، أي حد؟ فهو الذي يذكر بعد العدد، اسم نعم الذي ذكره هو، وقد فهم من حده يعني الذي ذكرته الشارع لا مواضعه التي ذكرها الناظر، فهو قد أراد بمعرفة التمييز، وإن تريد معرفة التمييز محله أو مواضعه، وهذه ليست بحد عنده، وهو قد عرفه وأتى بحد. قال فهم من حده أي من حد التمييز أنه على ضربين، أي التمييز على ضربين أي على نوعين، لأنه قال يرفع إبهام اسم أو إجمال نسبة، هذان نوعان، أو هنا للتنويع والتقسيم كذلك، هذان قسمان، هذان قسمان. إذن التمييز على نوعين، قال أنه على ضربين إجمالا أي على نوعين، تمييز للمفرد، تمييز للمفرد ليس للفرد، غلط، تمييز وتبيين وتفسير على المذهب الآخر للمفرد أي لإبهام الاسم المفرد، اسم مفرد مبهم، فجاء التمييز مبينا وكاشفا ورافعا لإبهامه، أي لإبهام الاسم المفرد، أي اسم مميز رافع لإبهام جنس الاسم المفرد، يعني الذات المفردة، ذاتها هذه مجهولة، حقيقة مجهولة، تمييز للمفرد وتمييز للنسبة، عرفنا النسبة في المنطق، ولذلك يحسن لطالب العلم أن يقدم قبل أن يدرس النحو مختصرا في فن المنطق، لأنه تأتي عبارات إذا لم يفهمها على وجهها، مهما شرح هنا النسبة ومعناها إلا إذا ألقي درس كامل في المنطق وكان في ضمن النحو يمكن تفهم النسبة، لكن لن يكون الذهن مرتبا، هناك تأخذها مرتبة والموضوع والمحمول والنسبة والأمثلة والكلام متصل، لما تأتي هنا النسبة ومسند ومسند إليه والموضوع والموضوع واضح الكلام عندك، وإذا لم تكن مدركا حينئذ صار صار لغزا ويحتاج إلى تمييز حتى يكشف هذا اللغز، صح أو لا؟ ولذلك ذكر الشوكاني في أدب الطلبة أنه يحسن لمن أراد أن يدرس النحو والصرف البيان أن يقدم مختصرا في فن المنطق، وهذا حسن لا إشكال، لأنك لابد أن تقرأ هذه الكتب، قل آتي بكتب لا تتعرض لكتب المنطق، لأن المنطق قد أدخل في اللغة وهو بعيد عنها، إذا ابحث عن كتب ليس في هذه، لن تجد حاشية ولن تجد شرحا إلا في هذه الألفاظ، تمييز وراك وراك النسبة، اللفظ هذا اللفظ هذا مذكور ومذكور نسبة، وهذا لا يستعمل عند النحاة أصلا، نسبة عرفنا، إذن النسبة المرض بها الارتباط، تعلق بين المسند والمسند إليه، إدراكها يسمى تصورا، وهو تصور مخالف لإدراك الموضوع ومخالف لإدراك المحمول، هذا تصور وهذا تصور إلى آخره. قال وتمييز للنسبة أي تمييز يرفع لإجمال النسبة الواقعة بين المسند والمسند إليه، الواقع بين المسند والمسند إليه، هذا يحتاج إلى تصور إلى تفهم إلى تدبر، كيف وقع المسند والمسند، مبتدأ وخبر، قام زيد ليس عندنا بينهما شيء، هكذا الظاهر كذلك، قام زيد، زيد قائم ليس عندنا شيء ثالث إلا التنوين، زيد قائم أربعة هذه كذلك، زيد قائم كلمتان، زيد كلمتان، زيد والتنوين، التنوين كلمة حرف، قائم كذلك كلمة، بينهما ماذا؟ بينهما نسبة، خمس كلمات. قال هنا الواقعة بين المسند والمسند إليه أي لإبهام متعلق تلك النسبة كما مر قريبا، لإبهام متعلق تلك النسبة، متعلق تلك النسبة. قال فالأول الذي هو الذي تمييز للمفرد، تمييز المفرد، تمييز للمفرد، تمييز مفرد بالإضافة، وكما ذكره هنا الشارع تمييز للمفرد، تمييز للمفرد لا إشكال فيه، تمييز المفرد على معنى لا، مثل غلام لزيد غلام زيد هو بمعناه، فالأول الذي هو تمييز المفرد هو الواقع غالبا بعد ما يفيد المقادير من العدد والوزن والكيل والمساحة لبيان جنسها أي شيء هو، لبيان جنسها أي شيء هو، وهو قال فالأول هو أي الاسم، وعرفنا أن المراد بالاسم الاسم الصريح لا يكون جملة ولا ولا شبه جملة. الواقع غالبا ومن غير الغالب قولهم لله دره فارسا، لعدم المرجع، لعدم المرجع. بعد ما يفيد المقادير، ما يفيد المقادير كما ذكره الناظم أو الذي يذكر بعد العدد إلى آخره، بعد ما يفيد المقادير من العدد والوزن، يعني بعد ما يفيد المقادير هذا جنس يدخل تحته ماذا؟ العدد، من العدد، من هذه بيانية، والمقادير هذا جنس يصدق على العدد، فالعدد من المقادير، العدد من المقادير. عندي 20 رجالا، عددت الرجال بالعشرين، مقدار هذا سمى مقدارا، فمن العدد، من هذه البيان الجنس، من العدد والوزن والكيل والمساحة لبيان جنسها. الواقع لبيان جنسها، هذا اللام هنا متعلقة بالواقع، الواقع هذا اسم فاعل وهو من المتعلقات الذي يصلح أن يتعلق به الجار مجرور ونحوه، لبيان جنسها. إذن لما وقع بعد المقادير؟ ليبين هذا التمييز، يبين ماذا؟ يبين جنسها، أي جنس تلك المقادير. أي شيء هو؟ أي جنسها؟ أي شيء هو؟ عندي رطل، رطل ماذا؟ قال عسلا، قبل ذلك ما بين، فجنسها غير معلوم، جنسها غير معلوم. لما جاء بالتمييز، تمييز المفرد، رفع الإبهام. ولذلك لو قال عندي رطل، أي شيء هذا الرطل؟ من أي شيء؟ يأتي الجواب بالتمييز، يأتي الجواب بالتمييز. أي شيء هو؟ هو الضمير يعود إلى الجنس، أي شيء هو، وتأتي بماذا؟ بالتمييز، فيفصل حينئذ. قبل ذلك إبهام. فالواقع يعني التمييز، فالتمييز الواقع بعد العدد. إذن بين لك أولا قسمة التمييز إلى نوعين، تمييز مفرد وتمييز تمييز نسبة، ثم بين لك التمييز المفرد أنه الواقع بعد المقادير عموما، ثم ذكر هذه المقادير، عد لك عدا، العدد والكيل إلى آخره، ثم انتقل إلى بيان إعرابه، أولا بيان محله والثاني بيان إعرابه. كيف يعرب؟ هل دائما يكون مجرورا؟ الجواب لا. هل دائما يكون منصوبا؟ الجواب لا، وإنما تارة يكون مجرورا وتارة يكون منصوبا. وإذا كان مجرورا تارة يجر بالإضافة، وقد يجر بمن ظاهرة، وقد لا يجوز من، وإنما يجر به بالإضافة. هذه أحوال التمييز على جهة الإجمال، وإليك البيان. فالواقع بعد العدد مجرور بالإضافة، الواقع بعد العدد مجرور بالإضافة، أي بإضافة العدد إليه، أي ومجموع، نعم مجرور بالإضافة، أي بإضافة العدد إليه، أي ومجموع لفظا، يعني يكون مجموعا زيادة على ما ذكره. كثلاثة رجال، عندي ثلاثة رجال، كثلاثة رجال، يصح أن تقرأها كذا في الشرح، ولك أن تقدر، لأنهم قد يختصرون في الأمثلة كما مر معنا، أو قبله أو بعده كما مر، هذا اختصار أو لا؟ اختصار. هنا أتى بماذا؟ بالشاهد، قال كثلاثة رجال، من قولك عندي ثلاثة رجال، عندي ثلاثة رجال، عندي ثلاثة احتمل، عندي ثلاثة احتمل، ثلاثة من رؤوس الغنم، من الإبل، عندي ثلاثة من المال، احتمل أو لا؟ احتمل. إذا قال رجال تعين رفع الإبهام، لكن هنا جاء به مجموعا رجال، لم يقل رجلا ولا رجل، وإنما قال رجال، إذن جمعه، وثانيا أضافه، فثلاثة مضاف ورجال مضاف إليه، ولذلك هو في المعنى تمييز، في المعنى تمييز. إذا جاء منصوبا يعرب الصلاح التمييز، وأما إذا عندي ثلاثة رجال، عندي خبر مقدم وثلاثة مبتدأ مؤخر وهو مضاف رجال مضاف إليه، مثل غلام زيد، في المعنى هو مميز، وفي اللفظ نعرب ماذا؟ مضافا إليه، لا إشكال فيه. فالتمييز من حيث الاصطلاح هذا يختص بماذا؟ من حيث الاصطلاح على التقدير الذي ذكره، يختص بالمنصوب، لكن التمييز الذي هو يصدق عليه الحد ولذلك أدخل فيه النوعين يكون عاما. وفرق بين النوعين، عندي ثلاثة رجال من حيث المعنى تمييز رجال ولا إشكال فيه، ولك أن تبين بعد لا سيما في مقام التعليم والتعلم تقول رجال هذا مميز لأنه حصل به كشف حقيقة الثلاثة. قال هنا فالواقع بعد العدد مجرور بالإضافة كثلاثة رجال، كعندي ثلاثة رجال ومئة عبد. عبد ما الفرق بينهما؟ ثلاثة إلى العشرة هذا يكون مجموعا، ومئة وما فوق يكون ماذا؟ مفردا. وألف ألف غلام، غلام مفرد، وألف ألف غلام. قال هنا قال في المجيب هو نفس المصنف، وقد يكون التمييز تمييز العشرة فما دونها، قد يكون تمييز العشرة فما دونها اسم جنس أو اسم جمع فيجر بمن في الغالب، نحو عندي ثلاثة من الغنم، هذا خاص بهذا النوع ليس مطلقا، وعشرة من القوم، وقد يجر بالإضافة نحو تسعة رهط، لكن هذا ذكر أولا قول ماذا قد يكون، وثانيا هو خاص بما ذكر من اسم الجنس واسم الجمع. أما رجال وعبد وغلام هذا ليس اسم الجنس وليس اسم الجمع. قال نعم الواقع بعد أحد عشر فما فوقه إلى تسع وتسعين فإنه منصوب، أي التمييز فإنه منصوب. نعم هذا استدراك على قوله مجرور بالإضافة رفع به توهم كون تمييز العشرات والمركب مجرورا مطلقا، أي لكن التمييز الواقع بعد أحد عشر، إذن عشر فما دون له حكم، أحد عشر فما فوقه إلى تسع وتسعين له حكم، قال يكون ماذا؟ يكون منصوبا، يكون منصوبا. نحو وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، شاهد نقيبا، اثني عشر ما هو المعدود به؟ اثني عشر مجهول، نقيبا جاء رافعا. ووعدنا موسى ثلاثين، قال ليلة بالنصب وهو مفرد. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة، جاء بالنصب. إذن من أحد عشر فما فوقه إلى تسع وتسعين يكون التمييز منصوبا بخلاف ما قبل أحد عشر، فإن فيه الوجه الذي ذكره وهو الجمع مع الإضافة. قال فإن التمييز الواقع بعد الأعداد المذكورة منصوب وجوبا لعدم إمكان جره بالإضافة، لا يضاف، لأنهم لا يركبون ثلاثة أشياء فأكثر، أحد عشر اثني عشر، لو أضيف اثني عشر نقيب ركب من ماذا؟ ركب من ثلاثة أشياء، والتركيب في لسان العرب لا يكون إلا بين اثنين فقط، أقل ما يركب وأكثر ما يركب يكون من اثنين، وليس هذا من قبيل مضاف ومضاف، لا التركيب نقل. قال لعدم إمكان جره بالإضافة لأنهم لا يركبون ثلاثة أشياء فأكثر، لعدم سماع جره بمن، هو هذا الأصل، عدم سماع جره بمن. ثم قال وأما الواقع بعد غير ذي العدد، إذا انتهى مما يتعلق بالعدد، تارة يكون مجرورا وتارة يكون منصوبا، ما كان مجرورا يكون مجرورا بالإضافة أو بمن على التفصيل الذي ذكره، وما كان منصوبا فهو خاص بأحد عشر إلى تسع وتسعين، يكون تمييز العدد ماذا؟ منصوبا. وسيأتي باب خاص به بالعداد ويتعلق به بالعدد. قال وأما الواقع بعد، وأما الواقع يعني التمييز الواقع بعد غير ذي العدد أي من المقادير، وبين ذلك بقول من الوزن والكيل والمساحة، فمنصوب فمنصوب، وناصبه مميزه، مميزه مميز، مو ليس المميز هو مميز، لكن العامل فيه ماذا؟ المميز. عندي عشرون كتابا، كتابا منصوب، ما الذي عمل فيه النصب؟ عشرون عندي عشرون كتابا، كتابا منصوب والناصب له ماذا؟ عشرون، نفس اللفظ، ولو كان جامدا، ولو كان جامدا، هذا مما يرجح به أن العامل هناك في باب الابتداء ما هو؟ المبتدا. قالوا جامد ولا يعمى، قلنا جعلت هنا كذلك ماذا؟ الناصب للتمييز عشرون أو جامد، لكن فلسفة العامل أنه يعمل إذا طلب، والطلب هذا يختلف، قد يكون طلبا قويا وقد يكون طلبا أخف. قال هنا وناصبه مميزه كعشرين مثلا في عشرين درهما، في عشرين درهما، درهما منصوب بعشرين وإن كان جامدا. هذا جواب لسؤال مقدر، قد يأتي معترض كيف هذا جامد لا يعمل، كيف نصبت به؟ قال وإن كان جامدا، هذا رد لما يتصور في الذهن. لما وإن كان جامدا؟ لطلبه ما بعده كاسم الفاعل، لطلبه ما بعده، هذه فلسفة العامل، هذه فلسفة العامل، لأنه يعمل لكونه يطلب، وأما كونه فعلا وإن كان هو الأصل في العمل هذا ليس مضطردا، يعني لا ينفي عن غيره ألا يكون مشتقا، لأن الفعل مشتق، كل فعل فهو مشتق لأنه مأخوذ من المصدر. حينئذ الجامد لا يعمل، نقول لا يعمل. لماذا؟ لأن الفعل مع كونه مشتقا إنما عمل لطلبه، الفعل مع كونه مشتقا إنما عمل لطلبه ما بعده ليتمم معناه، وهذه علة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى ما ورد في الاسم طلب لما بعده ليتمم معناه عمل فيه. وهنا عندي عشرون مسكين، هذا لو لم يأتي تمييز ويعمل فيه عشرون صار مبهما، ما بقي كلام، عندي عشرون ما أفدتها، فإذا تامة لم تحصل بها، لم تحصل بها، مع كوني ماذا؟ عشرون مبتدأ وعندي هذا خبر، لكن ما حصلت الفائدة التامة، ما زال المخاطب أو المستمع منتظرا لشيء آخر، لم تحصل الفائدة هنا، لابد من التتميم، أن يأتي به بالتمييز. وهذا هنا كقولي ولا تمشي في الأرض مرحا، هو داخل في مفهوم الفائدة التامة. إذا لطلبه ما بعده، هذه احفظها، هذه علة العمل، علة العمل، بمعنى أن العامل، كل عامل في الوجود فيما يتعلق به كلام النحاة، إنما عمل لطلبه ما بعده، لطلبه ما بعده، طلبه لماذا؟ لكونه يتمم معناه، لا يفهم معناه إلا بهذا. ضرب هذا فعل، لابد من فاعل، زيد عمل فيه طلبه، لابد من محل للضرب، ضرب زيد عمرا، إذا تمم معناه، وقس على هذا. قال كاسم الفاعل تنظير، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تنظيرا، كاف لي للتنظير، قد تأتي للتشبيه وقد تأتي لي الحصر. قال هنا وأما التمييز الواقع بعد المقادير غير ذي العدد أي غير المقدار صاحب العدد أي غير المقدار المفيد للعدد، فمنصوب وناصبه مميزه بضم الميم الأولى وفتح الياء المشدد على صيغة المفعول كعشرين مثلا إلى تسعين، فلفظ مثلا منصوب بفعل محذوف. قال في نحو قولك ملكت عشرين درهما، وإن كان مميزه جامدا بعيدا عن شبه الفعل لطلبه ما بعده من التمييز كاسم الفاعل يطلب ما بعده، والكاف للتنظير، كاف للتنظير. قوله وناصبه مميزه أي مفسره، أي مفسره بلا خلاف، وإنما عمل المفسر مع جموده لشبهه باسم الفاعل في الاسمية، وهذا ليس الأمر كذلك، وطلب معمول في المعنى، هذا هو العلة، طلب هو العلة، وإلا هو جامد كيف أشبه، مجرد أن هذا اسم وهذا اسم أشبه، إذا كل اسم صار عاملا، لو كانت العلة كونه اسما أشبه اسم الفاعل في كونه اسما، إذا كل اسم ثبت له علة، لكن الأحسن يقول ماذا؟ للطلب، متى ما كان الاسم مفتقرا إلى ما بعده في تتميم معناه في كشفه وإتمامه عمل فيه، وقد لا يحتاج، وإذا لم يحتاج حينئذ لا نحتاج نقول عمل فيما بعده، مع وجود الاسمية، لو كانت العلة الاسمية لعمل، لكنه ليس بلازم. قال هنا تقول عندي منوان زبدة وخمسة وأربعون عبدة، وقد تصدقت بصاع خلى وما له غير جريب نخلة، هذه أمثلة تتعلق بما ذكره سابقا. تقول في مثال الموزون عندي منوان زبدا، والمنوان تثنية منى بوزن عصا، عصا وهو لغة في المن، وهو ما يزن رطلين، والمعنى عندي 4 أرطال من الزبد، وهو ما يستخرج من خالص اللبن. عندي منوان، منوان ما هو؟ قال الزبدة، رفع الإبهام، وقبل ذلك لا يعرف ما هو الذي وزن بهذا. وتقول في مثال المعدود عندي 45 ماذا؟ قال عبدا، أي رقيقا ذكر. وتقول في مثال المكيل قد تصدقت بصاع خلا، فخلا تمييز لصاع منصوب به، والصاع 4 أمداد، والخل معروف. قال وتقول في مثال المذروع ما له، أي لزيد، على الضمير على معلوم في الذهن أن تقدره، غير جريب النخلة، جريب قطعة معلومة من الأرض، ما له زيادة على الجريب. قال الشارح أتى ب4 أمثلة، يعني الناظم، الأول للموزون منوان زبدة، والثاني للمعدون 45، والثالث للمكين صاع، والرابع للمذروع جريب. والمنوان تثنية منى كعصا، وقد مر يعني فيما سبق أنه لغة في المن، لغة في المن، وتارة تأتي بمعنى من إذا قلت منى زيت فقس ذاك، وهذا في باب الإضافة. قال والجريب قطعة معلومة من الأرض، يعني معلومة المقدار، أراد أن يفسر بعض الألفاظ لأن هذه تحتاج، هذه لابد من الرجوع كيف تعرفها، ما المراد بالمنوان وما المراد بالجريب والصاع، أوزان، هذه أشياء يكال بها. ولك، وقد يراد به ماذا؟ ما وضع فيه، ماذا سيأتي التفصيل الآن، قد يراد به الآلة وقد يراد ما وضع فيه، ما وضع فيه، والتمييز البحث فيه فيما وضع ليس في ذات الآلة، واضح؟ يعني أنت الآن تنظر إلى الصاع، صاع هو نفسه، التمييز جاء مفسرا للصاع؟ لا، ما جاء مفسرا للصاع، صاع معلوم أصلا، لكن ما الذي وضعته في الصاع؟ هنا الذي جاء التمييز مبين له، وهو الذي وضع في الصاع، انتبه، ليس للآلة إنما لما وضع في الآلة، واضح؟ وهذا كيلو ليس للوزن، وإنما للذي للموزون، فهنا جاء للموزون مثلا ليس للوزن، آلة الوزن. قال هنا ولك في تمييز غير العدد 3 أوجه، جاء إلى سعة، لك يجوز يعني، ولك في تمييز غير العدد 3 أوجه، لك يعني اللام هنا للإباحة، جواز لك، وله كذا استعمله الفقهاء، وله كذا يعني يجوز له، وقد يراد بالجواز ماذا؟ ما هو أعم من الإباحة بالمعنى الأخص، فيدخل فيه الواجب والمندوب، له لك، فهو يريد ماذا؟ تارة يستعملها الفقيه في مقابلة كلام سابق فيه المنع حرم، أو قول يرى المنع، قل لا وله كذا، إما على وجه الجواز بالمعنى الأخص الإباحة، وإما على وجه الوجوب والإيجاب، أو على وجه الاستحباب، فيحتمل، ليس دائما له في كتب الفقه المراد به مباح فقط، لا، قد يدخل تحته المندوب نحو. لذلك مر معنا في الأصول أن الجواز أعم، جواز أعم، لأن كل واجب فهو مباح ليس ممنوعا، فهو مباح وزيادة، والمندوب مباح وزيادة، يجوز لك فعله لكن على وجه الجزم إلى آخره. فكل ما أذن فيه الشارع، ما أذن به الشارع فهو مأذون به باعتبار الإقدام، لكن هل هو على وجه اللزوم أو لا إلى آخره مسألة أخرى، فهو زيادة، واجب مباح وزيادة. قال هنا ولذلك قيل هل الجواز أو هل المباح جنس للواجب أم لا، في قولان مرة معنا، هذا من آخر دروس الكوكب. ولك في تمييز غير العدد، غير العدد من الوزن والكيل والمساحة 3 أوجه، نصبه كما تقدم، كما تقدم الأصل هذا، ثم ذكر الوجه الثاني، وجره يعني لك جره بمن ظاهرة، ظاهرة يجوز الوجه بمن ظاهرة على نوصفها، لمن ظاهرة حال كونها ظاهرة، يعني منطوق بها ظاهرة تظهرها، كرطل من زيت، عندي رطل زيتا بالنصب لا إشكال فيه، أو تمييز وهو تمييز، عندي رطل من زيت، من حرف جر، زيت اسم مجرور، تعربها هكذا من حرف جر وزيت اسم مجرور، ولك أن تقول ماذا في المعنى، أو تمييز، تمييز مجرور، والتمييز تارة يكون منصوبا وتارة يكون ماذا، يكون مجرورا، بهذا المعنى لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. قال ومنوان من زبد كسابقه، منوان زبدا، قال من زبد، وجري وجري نعم وجريب بالرفع، لكن قولك رطل هذا يدل على أنه تقدير، على أنك لابد أن تقدر، هذا جزء مثال أراد أن تتمم المثال، كرطل كعندي رطل من زيت، ما الدليل على أنه أراد هذا؟ منواني، لو كان كرطل قال ومنوين، عطف على رطل بالجر لكنه رفعه، دل على ماذا؟ على أنك رطل تقربي بالرفع مرفوع، إذن كرطل من زيت، إذن عندي رطل من زيت، أو تقدرها كذا كرطل من زيت في قولك عندي رطل من زيت، إما أن تقدر المحذوف ابتداء أن تجعل جملة تامة، وإما أن تجعل هذا جزءا من مثال وتقدر المثال، لك قراءتان، كرطل من زيت من قولك عندي رطل من زيت، أو تقرأ هكذا تأتي بالمحذوف كعندي رطل من زيت، وعندي منواني رفعه من زبد، وجريب بالرفع من نخل، وصاع من تمر، واضح هذا؟ إذن هنا ماذا فعل في الأمثلة السابقة قبل ذلك؟ نصبها في النظم منصوبة، وهنا جوز ماذا؟ وجها آخر أو وجه عربي، إظهار من، جرها بمن مظهرة ليست مقدرة. الثالث وإضافته إلى جنسه، إضافته إلى جنسه، وإضافته إلى جنسه، إضافته أي بإضافة التمييز إلى جنسه، وفي هذه العبارة قلب، والأصل وبإضافة جنسه إليه أي إلى التمييز، وذلك كقولك عندي رطل زيت بالإضافة، بالإضافة يعني فيه ثلاثة أوجه، زيتا من زيت، رطل زيت بالإضافة، رطل زيت، رطل زيت، أيهما الجنس؟ رطل، لأنه زيت ويعم يحتمل. قال كرطل زيت ومنوى بالرفع زبد وجريب نخل وصاع تمر، كل مضاف مضاف إليه، وهكذا تعربها، ولا تحتاج أن تقول تمييز، وإن أضفت من باب التعليم ونحو ذلك أو شرح معنى الجملة لا إشكال فيه. نعم إن أريد بالمقادير الآلات، ها الأول ما سبق المراد به ماذا؟ ليس الآلة بل الشيء الذي كيل والشيء الذي وزن، ما هو؟ فجاء ما يتعلق به التمييز. نعم إن أريد بالمقادير الآلات التي يقع بها التقدير لم يجز إلا إضافتها، كعندي منوى سمن وقفيز بر، تريد الرطلين اللذين يوزن بهما السمن الآلة نفسها، والمكيال الذي يكال به البر، والإضافة حينئذ بمعنى اللام، بمعنى اللام. وأما تمييز العدد فلا يجوز جره بمن، هذا الأصل لا يجوز جره بمن، كتمييز المحول، كتمييز المحول، محول هذا من رفع إبهام النسبة، يعني داخل فيما سيأتي، ولذلك قال وأشار الناظم إلى تمييز النسبة بقوله ومنه أيضا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.